دعوني أتحدث عن ربي عز وجل. آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله، لأنها من أولها إلى آخرها تتحدث عن الله. فلو جئت بلفظ الجلالة الله مع كل كلمة لوجدت الكلام مستقيما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله له ما في السماوات وما في الأرض. الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله وسع كرسيه السماوات والأرض. الله ولا يؤوده حفظهما. الله وهو العلي العظيم. يقول الإمام ابن القيم والإمام الخطابي إن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأنت إذا رأيت شيئا جميلا قلت الله، إذا رأيت حديقة جميلة قلت الله، إذا رأيت قصرا جميلا قلت الله، كأنك تقول الله أجمل من ذلك. وخذ مني هذه المعلومة، لن تجد أحدا على وجه الأرض مسلما كان أو كافرا سمى ولده الله. هذا مستحيل، لأن الله قال لنبيه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها؟ يعني يا محمد، هل تعلم أحدا من الناس سمى ولده الله؟ الله يا أعذب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها.